بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. أستخير الله، أستخير الله، أستخير. لا من عرض لي مشكلة ولا عرض لي من أمور الحياة أمر جهلة، عندها يرتاح قلبي ونفسي تستريح، ولا أفكر في خطايا السنين المقبلة، واستقر وأعيش باقي حياتي مطمئن وتفاءل دام وكلت رب المسألة، ما شغلت البال فيها يصير أو ما يصير، كثرة التفكير تشغل قلوب المخملة، ما أبي لاجي تغمض عيوني ما تنام وتعرض للمشاكل وطيح من مشكلة، وقضي ليلي من شغل بمرن الله مقدره، كلنا تحت أمره اللي يقضى والملك له، لو توكلنا على الله في كل الأمور كان ما شفنا شقيا ضميره مشغلة، لو تصافينا طردنا الحسد من قلبنا كان ما دارت علينا سنين الممحلة، أجدبت من كثر ظلم البشر الإخوان، ندري إن الظلم يثر بنا ونستسهله، وندري المظلوم له دعوة لا من دعا لا رفع كفيه لله بعد النافلة، واهني من حبها الناس وطروها الجميل، وانت وفى وقال الله يرفع منزله وسيرته دائم على الباب، حتى لو يموت ينظر فيها المثل بالكرم والمرجلة، وبعضهم لا مات ما يفقده حتى أخوه، من كثر ما يتعب الناس محد يقبله استدار، وذمته ما برت من ذنبها ما درى أن الذنب يوم الحشر يتحمله، ومن بطش في كفها الناس يلقى ما عمل، والتجازى كل نفس على ما تعمله، ومن تفاخر في شبابه ترى باكر يشيل ويتوكى في عصات يبيها تعدله، ولا مشى تهتز رجوله ويتعب بالدروب، مرة ينقل عصاته ومرة تنقله، والاستراح من التعب حن على ذاك الشباب يوم حيله ما يخونه ويمشي بعجله، ما نقل هم المسافات لو طال الطريق صاحين مصابته في شبابه معضله، ما درى ان العمر يفنى وحاله ما يدوب، لين شاف عظامه الصاحيه ما تحمله، من كثر ما يهوجس بصدره تسمع له نحيب ضايق صدره وهواجيس قلبه تشغله، يا بشر ما يتعب الحال غير المعصية، عز نفسك عن حياة الشقاء والبهدلة، لا تتمادى في معاصيك وتفتنك الحياة بالتعظم ما بالمعاصي خفي تجهله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com